حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: في بعض المناطق يذبحون أضحية يوم العيد عن فقراء المسلمين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز أم هو خاص به عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كان خاصا فمن نية الفاضل حينئذ وجزاكم الله خيرا؟ المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أمته، ولذلك قال في الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأضحيته كافية منه عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يصرفها لنفسه أو يصرفها لقرابته، بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله الرجل وقال: يا رسول الله، عندي دينار، ماذا أفعل به؟ قال: اجعله لنفسك. قال: عندي آخر. قال: اجعله لأهلك. قال: عندي آخر. قال: اجعله في قرابتك. قال: عندي غيره. قال: شأنك به. يبدأ الإنسان بنفسه ثم يثني بقرابته، لأن القريب أولى والأجر في حقه أعظم. ولو كانت عندك أضحية وأنت تعلم أن ابن عمك أو ابن أخيك أو ذي عصبة أو ذي رحم منك ليس عنده قدرة يشتري أضحية، فالأفضل بدل أن تتصدق بها أن تذهب بها إليه وتعطيه إياها وتقول له: ضحي بها لكي يصيب السنة ولكي لا يخلو بيته من هذه الفضيلة. فالبعض الناس كما قيل في المثل: يضر خالته ويعق أمه، ينظر للبعيد ويصل ويغفل عن أقرب الناس منه وهم أعظم أجرا وأعظم ذخرا. ولذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم المتصدق أن يبدأ بالأقربين وأن يعتني بذلك، لأنه هو الأفضل والأعظم أجرا. وإذا أعطى لذي الرحم منه أعطي الأجر من جهتين: أجر الأضحية وأجر الإعانة على الأضحية وأجر الصلة والبر. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود الصحيح أن لها أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. ولا شك أن الصدقة صدقة، ولكن الأهم الصدقة خير وبركة، ولكن الأهم التوفيق في الصدقة. فليس المهم أن الإنسان يتصدق، كثير من تصدق وقليل من وفق في الصدقة، فيبحث عن التوفيق ويبحث عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى هذا الهدي الكامل، والله تعالى أعلم. أما إذا قصد أن يسقط عن فقراء المسلمين بهذه الأضحية فحينئذ نقول له: لا يجوز ذلك، لأنه ليس بموكلا عنهم بوكيل عنهم، ولا يصح أن يقوم إنسان عن غيره إلا بوكالة أو بولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم له ولاية على الأمة وله وصايا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو عليه الصلاة والسلام وليهم ومن بعد الله مولاهم. فإذا ثبت هذا فهذا معنى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بغيره. وأما بالنسبة إذا قصد الصدقة فعلى الوجه الذي ذكرناه أن يبدأ بأقرب الناس منه، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل التسمية والتكبير تكفي لمرة واحدة عند نحل مجموعة إبل أو ذبح مجموعة شياه، أم لكل ذبح أم لكل نحل وذبح تكبير وتسمية، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، لكل شاة ولكل بهيمة تسميتها، ولا يجزي أن يسمي تسمية واحدة عن عدد أكثر من بهيمة، لأن الأصل أنه يجب عليه أن يسمي على كل بهيمة بعينها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبشين حيث سمى عليه الصلاة والسلام عليهما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.